نقول لو قلنا بهذا ما وثقنا بإسناد لا موصول ولا مرسل، لكن أنت خاسر. ما تصور أن الناس يفعلون هذا الفعل؟ سهل فيه. تعرفون أنه في القرن السابع عالم من المغاربة يقول الخلاف في كفر تارك الصلاة نظري. ليش يقول هذا الكلام؟ لأنه لا يوجد تارك صلاة بذلك الوقت. لكن الآن الخلاف نظري ولا حقيقي؟ حقيقي، تغير الأمر. وتارك الصلاة في الصدر الأول من تارك الصلاة الآن. الناس من المعاناة يدركون بعض الأمور التي لا يدركها من لم يعاني، ولعل المقصود اتضح الآن، ظهر المراد لما ظهر. ولا يقول قائل كيف يعني التابعين بأسرهم يقبلون المراسيل، ثم كل ما الشافعي جاء وضع شروط لقبول المراسيل، أحمد جاء وضعف المراسيل، من بعد أحمد ردها جملة وتفصيلا ورده جماهر النقاد، والإسناد هو ما تغير. لكن الناس انتبهوا لأمور ما كان الناس ينتبهون لها لأنها لم توجد في وقتهم. ظهر ولا ظاهر؟ لا، هو الكلام في قبولها مطلقا كما يقول مالك وأبو حنيفة، أو في ردها مطلقا كما يقول من بعده. أما من يقبلها بشروط فهذا نظر إلى مسألة، مثل سعيد مثلا قال الغالب ما يرسل سعيد عن أبي هريرة، فحذفه مثل ذكره، ولذلك يقبله الشافعي مطلق. إرسال ابن المسيب عند الحسن ويحتجون به بخلاف مراسيل غيره. نعم، وجد من يرسل عن كل أحد. مالك وأبو حنيفة حينما يقولون المراسيل هل يقبلوا مراسيل الحسن ومراسيل شبح الريح؟ الشافعي حينما اشترط الشروط لا شك أن مراسيل الحسن لا تدخل في شروطه، وأن يكون إذا سمى لم يسمي مرغوبا عن الرواية عنه، أو مرغوبا عن الرواية عن روايته، فلا بد أن يكون المرسل ممن لا يرسل إلا عن ثقة، وحينئذ يقبله الشافعي. بعض ما يقال أن له أحوال يحجب، ومنهم من يرد لا توفرت شروط، ومنهم من يرد ولا توفرت على أساس أنه له أصل فقط، يعني يبقى الحديث ضعيف لأن هذا مقتضى قول من يرده، هذا مقتضى قول من يرده، كونه يجد لو شاهد يزكيه من حديث مسند أو مرسل آخر يرسله غير رجال المرسل الأول، أو يفتي به عوام أهل العلم، أو يوافقه قول صحابي. المقصود أن الشروط التي ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله، وكان المرسل من كبار التابعين، وإذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، وإذا سمى من روى عنه لم يسمى مرغوبا بالرواية عنه. المقصود أن الشروط التي ذكرها الشافعي لا شك أنها إذا توافرت قوية الظن بثبوته. مرسيل سعيد هي مقبولة باتفاق، يعني قلنا أن الشافعي يقبلها لأنها سبرت عنده ووجدت كلها عن طريق أبي هريرة، فعلى هذا ما فيها إشكال. مالك وأبو حنيفة يقبلونها مطلقا، وغيرهم ممن جاء بعدهم يردونها بإطلاق. مر بنا مرارا أن الإمام مالك يرسل أحاديث موصولة في الصحيحين من طريقه موصولة في الصحيحين، وتجدها في الموطأ مرسل، دل على أن المراسيل عنده كالمتصلات، ووجد من شذ ورجح المراسيل على المسندات. وجه ولا يشار لهم ابن عبد البر في مقدمة الثمن. لماذا؟ قال لمن أرسل، قال من أرسل ضمن لك من حذف، ومن ذكر فقد أحالك، ابحث هل يقبل أو ما يقبل. لكن من أرسل وحذف هذا مضمون، لأنه لا يمكن أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة من لا تثبت روايته. نهي عن بيع الحيوان باللحم، وهذا مثل سابقه. قال أبو الزناد عبد الله بن ذكوان: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا، يعني أخبرني عن رجل اشترى شارفا مسنة من الإبل، الشارف المسنة من الإبل مثل البازل والجمع شرف بزل، بعشر شياه. فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك، لأن اشتراها على أساس أنها شارف لحم، فكأنه اشترى لحمها بهذه الحيوانات الحية بعشر شياه. يقول سعيد: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك، أي لا يجوز، لأنه إنما اشتراها على أساس أنها لحم، ولم يشتريها على أساس أنها حيوان. وإن اشتراها على أساس أنها راحلة مثلا، يجوز إلا ما يجوز؟ يجوز، لأن بيع الحيوان بالحيوان متفاضل، حيا متفاضلا، سبق الكلام والأدلة تدل على جوازه، وحينئذ يوكل إلى نيته. قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال. العمال منهم الأمراء في عهد السلف، يسمون عمال. نعم، لما كانت الولايات خدمة للأمة، صير عمالة، أمير عامل، كان عاملا لعمر،

أموال، لكن هذه الأموال مقابل إيش؟ الدعار، لكن هذا ملك لهم وصل إليهم بطرق شرعية ولا بطرق غير شرعية؟ بطرق غير شرعية يعزرون بها، يعزرون بأخذه، لا سيما وأن وجودهم بنفس الله بنفس المعصية هذه. اتجه من ذي صدقه. طيب شو وجه المقارنة بين مهر البغي؟ هو مال خبيث، مال خبيث، هو مال خبيث، يعني أخبث من كسب الحجام وآكل بكثير، ومع ذلك قال أطعمه ناضحك. وحلوان الكاهن وفسره الإمام بأنه نعم رشوته،